تنتصروا مسامحتكم عن كتاب منتشر في الأسواق عند الكثير من الشباب، واسم هذا الكتاب هو أنت تسأل والإسلام يجيب الذي ألفه محمد متولي الشعراوي. فما مدى صلاحية هذا الكتاب من عالمي وجزاكم الله خير كذا؟ نطلع عليه وفي أيوان جيدة وفي غرض فيما يتعلق بأن الحق لأنه خلق من نور وأنه خلق من نور الله وغرض، فلا على حديث بطلاق الوضوء لا أصل له، فغلق فيه عفى الله عنه وعنه لا بد أن نرجع عليه وأن تعلم الباقيات. المهم ما يتعلق بالشعراء قبل لأن بعض الناس قد يرى في هذا وجد بعض الخطباء وبعض الناس تكلموا في هذا فيقول أن محمد خلق من نور الله، وبعضهم يقول خلق من نور العصر، كل هذا كلام باطل لا أساس له، كله باطل. محمد صلى الله عليه وسلم خلق من ماء بماء هذه الأمة مثل بقية الناس، خلق من ماء بهم ماء عبد الله بن عبد المطلب وماء آمنة، الله خلقهم مثل ما خلق بقية البشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو خلق كما خلق بنو آدم جميعا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما آدم خلقه الله من الطين وما عدا عيسى خلقه الله من أم من أنثى من ذكر، والبقية من آدم وأنثى. قال جل وعلا ألا يحلفون خلقا إلا كنا خلقا ووضع خلقا ثم دعا ثم ثم جعلته من ثلاث من ماء مهين، ثلاث آدم كلهم من ماء مهين، ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل كلهم من الثلاث آدم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق الذي نرى النبي، هذا ما نرى عن الجاهل انه قال ان النبي خلق من نور الله، هذا خبر باطل لا اساس له، وهو مخلوق على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له صحه. ليس من وعلم هذا المحاسبه لان هذا من النقطة التي صارت على اجهزة بعض الناس نسأل الله السلامة، يريدون بها أنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.